الثاني. نعم، إذا كثر الريق يا شيخ وبلعته المرأة هل في ذلك حرج ولا؟ وأنا في الصلاة. وهي في الصلاة يا شيخ؟ ليس فيه حرج. طيب. لا في الصلاة ولا في الصيام. الحمد لله.